عليه النهار اليوم وقد بيت أن يصوم ذلك اليوم. فالصيام المقصود المعني به هنا من هذه الأربع أو غيرها مما نذكره من أنواع الصيام إنما المراد به صيام النوافل. هنا أحرر مسألة بالغة الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، وكثير من إخواننا الذين شرفوا باعتلاء المنابر يذكرون هذا الباب على أنه خاص بالصائمين في رمضان، وليس الأمر كذلك. فقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل منه إلا الصائمون قرينة على أنهم أقوام تلبسوا بالصيام أكثر من غيره من العبادات. ومعلوم أن الصيام في رمضان فرض في حق الجميع يتساوى فيه الكل، لكن باب الريان إنما يدخل منه الصائمون على الصحيح المكثرون من صيام النوافل. وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ الصوم جنة، فالصوم عبادة من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، سواء كان فرضا أو كان نفلا كما هو موئل خطابنا ومناط حديثنا في هذا اللقاء المبارك، وهو الذي تلبس به الصديق حال أن سأله النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن الصيام. من أصبح منكم اليوم صائما؟ فالصديق رضي الله عنه كان صائما ذلك اليوم نفلا. والهدي النبوي في الصيام على طرائق: صيام أيام بعينها أحيانا كالاثنين والخميس، صيام ثلاث من كل شهر، كما أن من هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، وهذا يغفل عنه الكثير، أنه أحيانا يسرد الصوم أن صوم النافلة أياما متتابعات. تقول عائشة رضي الله عنها في وصف تلكم الأيام: حتى نقول إنه لن يفطر أو لا يفطر، ثم لا يلبث أن يقطع صيامه ويسرد الإفطار مدة طويلة. تقول أم المؤمنين واصفة له: حتى نقول إنه لا يصوم. فهذا بعض أو أحد أحوال هديه في الصيام صلوات الله وسلامه عليه، وأنبه صيام النافلة. هذا الصديق المبارك كان صائما ذلك اليوم، فلما سأل المعصوم من أصبح منكم اليوم صائما، قال الصديق رضي الله عنه: أنا. جاء سؤال آخر محمدي نبوي: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال الصديق: أنا. إطعام المساكين حسن ظن برب العالمين، لأن الذي ينفق يحسن الظن أن الله جل وعلا سيخلفه بخير، والله يقول: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. وأول ما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام كان من أوائل خطبه أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإطعام المساكين جاء في القرآن على ثلاثة أحوال: الإنفاق وإطعامهم مما زاد وفضل، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وجاء في القرآن إعطاء المسكين شيئا مع حبنا لذلك الشيء، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جاءت حالة ثالثة: الإطعام والإنفاق مع الاحتياج زائدا عن المحبة، فمرتبة المحبة الثانية لكن أرفع منها وأعلى، أن يطعم والمطعم محتاج إلى عين ذلك الطعام، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد تقلد هذا الشرف الأنصار رضوان الله عليهم في المقام الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فإطعام المساكين كما حررنا حسن ظن برب العالمين جل جلاله، وإطعام الطعام ندب الشرع إليه بطرائق متعددة، تارة يثني على من صنعه، وتارة يجعله كفارة لمن كان منه بعض خطأ كمن حنث في اليمين، أو كمن كان منه بعض فعل بعض محظورات الإحرام. فالله يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وهذا ظاهر جلي في القرآن. وأنت أيها الأخ المبارك إذا علمت أن بإطعامك المسكين تكون قريبا جدا من رحمة رب العالمين جل جلاله. في الحديث يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيكون الجواب على هيئة استفهام، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيكون الجواب إن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه، أي سألك فلم تعطه. فإطعام المساكين قربة إلى رب العالمين جل جلاله، إذا انضمت وقرنت بالصيام في يوم واحد وجاءت الثالثة. وما الثالثة؟ قال صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. المرض يراه الأصحاء فيذكر نعمة الله جل وعلا عليهم، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم مسح على ظهره فأخرج من ظهر آدم كل نسمة كائنة من آدم إلى يوم القيامة، فرأى آدم في بنيه ومن بنيه المعافى والمبتلى، فقال متسائلا أي رب هل لا سويت بين خلقك؟ فقال له رب العالمين جل جلاله يا آدم إني أحب أن أشكر، يا آدم إني أحب أن أشكر، أن يرى من هو في عافية وصحة ونعمة في بدنه وماله، يرى غيره ممن ابتلي في بدنه أو في ماله فيعرف نعمة الله فيشكرني، والله جل وعلا يحب أن يشكره الشاكر. هنا يقول صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا، وهذه طريقة من طرائق حث الناس على عيادة المرضى، وتأتي طرائق أخرى أن من عاد مريضا فهو في خرف الجنة، وتأتي أحاديث أخرى ترغب فتقول أن من عاد مريضا في المساء يستغفر له 70,000 ملك حتى يصبح، ومن عاد مريضا في الصباح يستغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، والمرض لا يكاد يخلو منه أحد، بل إن جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اشتكيت؟ فيقول نعم، فيقوم جبريل برقية رسولنا صلى الله عليه وسلم. والإنسان يكون يوما في عافية وأخرى في مرض، ويحب أن يعوده الناس، يشعر أن ذلك يخفف عنه وطأة المرض، فينجو من ذلك ألفة ومحبة وتلاق وتآخ بين الناس، وذلك من أعظم مقاصد الشرع. هنا يقول صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. لكن الجواب المحمدي لم يأتي بعد، يرجع بعد سؤال آخر من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. الجنازة مر معنا في بعض اللقاءات أن السرير على 3 أضرب، إذا جلسنا عليه للمحادثة والأخذ والعطاء في الحديث يسمى سريرا، فإن جلس عليه الملك واتخذه منبرا للحديث مع الناس حاشيته وزرائه وإدارة مملكته سمي عرشا، وإن كان هذا السرير ذو القوائم عليه ميت يسمى نعشا، وهذا من تفنن العرب في كلامها. هنا يقول صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة؟ الجنازة تطلق بصرف النظر عمن تحمله، كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، يسمى جنازة. وأنت إذا أنخت المطايا هنا قبل أن تذهب مع أبي بكر وسمو أخلاقه وعلو إيمانه، تأمل نفسك فنفسك أحق بأن ترعاها. الإنسان أيها المبارك يقال له، ينادى باسمه حال حياته، فإذا قدر فارقت روحه جسده ومات، ووضع الناس لا يقولون أين فلان، فمن يأتي يقول أين الجثمان، يسمى جثمان، يتعاملون مع الجسد لا يتعاملون مع اسمك الذي كنت تنادى به. فإذا حملت وغسلت